عين الحسن. Thank you. جبت من الأقوال. بس ما تسمع منها غير الطيب من الأقوال. ثابت عالدين والإيمان، يا ناس ما أقوالي بنتيك النجم العالي. يا ناس